بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 84 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولازلنا في أحاديث باب جامع. مسألة: هل يلزم المار من داخل المسجد صلاة تحية المسجد؟ وصورة المسألة واضحة، فهو سيدخل المسجد إما عبورا ومرورا، فللمسجد بابان، يدخل من هذا الباب ويخرج من الباب الآخر. هذه صورة. الصورة الأخرى: يدخل إلى المسجد لقضاء حاجة يريدها ثم يخرج ولم يجلس، وهذه الحاجة إما أنه يلتقي بأحد في المسجد، أو أنه يأخذ شيئا من المسجد، أو أنه يدخل المسجد لإصلاح أمر من الأمور، والأمثلة في هذا الباب كثيرة. على هذا فقس، فهل يلزمه أن يصلي تحية المسجد؟ وهذا يشمل فيما إذا كان على طهارة أو على غير طهارة. إذا كان على غير طهارة هل يذهب فيتوضأ ويصلي ركعتين؟ إذا كان على طهارة هل يصلي ركعتين ثم يمر، أو يأخذ حاجته وما أراده ثم يخرج؟ هل يستحب له ذلك؟ مع التنبيه قبل نقاش مثل هذه المسألة، ينبه إلى أنه لا يصلح اتخاذ المساجد طرقا إلا لما لا بد منه، وقد ورد النهي عن اتخاذ المساجد طرقا. جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. وهذا الحديث صحيح أو حسن، رواه الطبراني في الأوسط حديث رقم 31، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة المجلد الثالث صفحة 3. ومعنى الحديث واضح: لا تتخذوا، وهذا نهي، المساجد طرقا، وهذا يشمل سائر المساجد، والمراد بالطرق على المعاني التي ذكرناها لكم وفصلنا فيها وذكرنا بعض الصور. ثم استثني في الحديث: إلا لذكر أو صلاة، يعني يدخل حلقة علم وذكر وما كان من هذا الشأن، أو يدخل لقصد الصلاة إما فريضة أو نافلة، وأنه منهي أن يتخذها طريقا وعبورا ذهابا وإيابا لغير هذا المعنى. وجاء حديث أيضا أن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين. ما حال هذا الحديث؟ ضعيف. ومن أجيبه؟ ها أجيبه وشاركه. ها يا رسيل ضعيف، وأنت يا أبا حمزة ضعيف. من سيقول صحيح؟ من سيخالفهم؟ ها يا أبا البراء ضعيف. أول مرة تسمعونه؟ ها. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله، المجلد الثاني صفحة 249. وبعضهم يعل هذا الحديث فيما مر بي، إلا أني لا أبحث الأحاديث التي ليست من أصل المسائل، هذه تأخذ وقتا، وغالبا أكتفي بالنظر في كلام الإمام الألباني صحة وضعفا على الأحاديث، أو في كلام الوادعي، أو في كلام شيخنا يحيى. وما من كتاب إلا وأذكر ما تيسر لي من كلامهم، حتى أنني لا أحقق حديثا حتى أنظر كلام الشيخ يحيى وأنظر وأتتبع مثلا كتاب تحقيق قطر الولي للإمام الشوكاني، هذا بنسبة 90% ذكر الشيخ يحيى في التصحيح والتضعيف، وكذلك الإمام الوادعي والإمام الألباني. وأما كثير من الباحثين والمحققين في هذا الزمان فهم لا يذكرون الإمام الوادعي فضلا عن شيخنا يحيى، فما أكثر من يعاديه في هذا الزمان من أهل الأهواء والبدع والتحزب. فلهذا إذا تعلمت يوما من الأيام التحقيق والتخريج أو فتح الله عليك في باب التأليف عموما، اذكر ما يتعلق بفتاوى لهؤلاء الأئمة، للإمام الألباني والوادعي، وكذلك لشيخنا يحيى فتاوى أو أقوال أو ترجيحات. يعني من فضل الله تقريبا 25 كتاب ألفتها، ما من كتاب إلا والشيخ يحيى مذكور فيه. هذا بحق وعدل، لأننا نرى ونعتقد أنه من المجتهدين من العلماء الكبار المحققين. وقد تجد قصورا عند بعض المؤلفين لا يرفع رأسا بذكر الشيخ يحيى في كتبه، ولا يعزو إلى ترجيحاته وأقواله، وهو إمام. وهذا الكتاب الولد المخلد، ربما بعد 100 سنة 50 سنة يذكر هذا الكتاب أو يدرس أو يقرأ، فيعرف الناس علماءنا ويعرفون فضلهم. وما عزى هذا الطالب إلى مثل هذا الشيخ والإمام إلا لأنه كان من العلماء الكبار في زمنه. هذا مهم، وأنا أعتب على كثير من إخواننا أهل السنة الباحثين وفقهم الله، كثير فقط يجمع فتاوى لكثير من العلماء أو أقوال أو ترجيحات، لكن في الندر النادر من يعزو إلى تحقيقات شيخنا يحيى وهي رصينة، أو إلى ترجيحاته أو إلى أقواله. وهذا أراه من القصور وعدم البر، لا بد أن ننعش علماءنا، وهذا من نشر علومهم. أعتقد أن شيخنا يحيى من كبار علماء هذا الزمان المجتهدين، أنا أمثله بشيخ الإسلام في زمنه. ما يحصل من ابتلاءات وهجوم على شيخنا يحيى، هذا أقارنه بما حصل لشيخ الإسلام وبما حصل للإمام أحمد. شيخ الإسلام في زمنه كثر أعداؤه، حتى أن طلابه ما استطاعوا ينصروه، هجوم من الأشاعرة والمعتزلة والصوفية والملاحدة والرافضة، هجوم على شيخ الإسلام. تخيلوا أن بعض علماء أهل السنة من شدة وطأة أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة كان لا يستطيع أن يقول أنه من أهل السنة السلفيين، بل كان إذا شدوا عليه يقول أنا أشعري وهو سلفي. ابن كثير كانوا يشدون وطأتهم عليه، فكان يعطيهم كلاما عاما فيقول أنا أشعري، وبعضهم كان يفهم أنه يعمل عليهم حيلة ليتخارج منهم، كان كثير الشعر، فقال بعضهم إنه يقصد أنه كثير الشعر ولا يقصد أنه على عقيدة الأشاعرة. هذا ابن كثير، هو من تلامذة شيخ الإسلام. كذلك الذهبي من تلامذة شيخ الإسلام، ابن القيم من تلامذة شيخ الإسلام، لكن هل كان لهم في ذلك الوقت وذلك الزمن نصرة لشيخ الإسلام؟ كانوا ما يستطيعون. ابن عبد الهادي كان له وطأة على المخالفين الذين يؤذون شيخ الإسلام، ونحن أحق أيضا في هذا الزمان نستميت بالحق دفاعا عن شيخنا يحيى بالحق، فما أكثر الأعداء والمتربصين له. ووالله أنه سيأتي يوم ويكون بإذن الله سبحانه وتعالى كما كان شيخ الإسلام، وقال الإمام الحجوري وقال العلامة الحجوري وكتبه، وكل يشرحه سيره ودعوته. الشاهد نعم من درسنا هذا الحديث يحسنه الإمام الألباني، والشاهد منه أنه لا يتخذ المسلم المساجد طرقا، فأنت انتبه إذا أردت أن تذهب إلى المكتبة وهناك باب مستقل للمكتبة لكنه بعيد، وهناك باب من المسجد دخولا وخروجا إليها أقرب، الأفضل أن تذهب من المكان البعيد حتى لا تدخل في هذا الحديث. وكذلك إذا أردت العبور إلى دورة المياه فلا تدخل من باب المسجد ثم تخرج من الباب الآخر ويسعك الدخول من باب مستقل قبل أن تدخل إلى المسجد، هذا نهي عنه. وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ هو للكراهة، يذكر العلماء أنه يكره ولا يحرم، وإنما صرف هذا النهي بأي دليل؟ صرف بقول الله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، هكذا يذكر العلماء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 193: ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا، انتهى. ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا. نعم. وجاء في الجامع لعلوم الإمام أحمد في الفقه المجلد 6 صفحة 591: قال ابن هانئ: وسئل، أي الإمام أحمد، عن المشي في المسجد، قال: لا تتخذوا المسجد طرقا، قد نهي عن ذلك، أي للحديث المتقدم. قلت: فإن اضطر إلى أن يمشي في المسجد، هذا ابن هانئ يسأل الإمام أحمد إن اضطر أن يمشي في المسجد، فقال الإمام أحمد: إذا كانت علة فلا بأس، يعني لحاجة، انتهى. إذن هذه مقدمة قبل الجواب على أصل المسألة، وأن المساجد لا تتخذ طرقا، هذا ليس من تعظيمها، والله يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول الله: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. المساجد لم تبنى لمثل هذا المقصد، إنما بنيت لذكر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد لذكر الله، ويقول الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الآية. فلا يتخذ المسلم المساجد طرقا، إن وسعه أن يمر من مكان آخر ولا يدخل من المسجد هذا أسلم وهذا أفضل. أما الصرح، صرح المسجد، فهو ملحق ولا يأخذ أحكام المسجد. فإذن هذه المقدمة مهمة ويكثر السؤال عنها: ما حكم من يمر من داخل المسجد ليس لقصد الصلاة وإنما ليخرج من مكان آخر منه، يتخذ المسجد طريقا وعبورا؟ هذا منهي عنه، وهذا يتنافى مع مقصود ما بنيت لأجله المساجد، ولو فتح هذا الباب لما صار هذا الأمر تعظيما لحرمة بيوت الله، ولصار عرضة لأن يدخل فيه من يصلي ومن لا يصلي، البر والفاجر، يمر ويتخذ هذا المسجد طريقا. وأما بالنسبة لأصل المسألة والجواب عليها، ما هي المسألة؟ سينظر. وأنت ما هي المسألة؟ هل المار من داخل المسجد يلزمه أو تلزمه صلاة تحية المسجد؟ قال بهذا القول بعض الفقهاء في كتب الفقه أنه يلزمه إذا دخل المسجد ولو مرورا وعبورا أنه يصلي ركعتين استحبابا، جلس أو لم يجلس. وإنما نقاش مثل هذه المسألة لمن مر مرورا وليس للجالس، إن أراد المرور والخروج من باب آخر أو دخل لأمر من الأمور وخرج هذا يسمى مار. فبعض الفقهاء في كتب الفقه يرون هذا الأمر أنه يستحب له صلاة تحية المسجد، والصواب في هذه المسألة أنه لا يلزمه ذلك، وعلى هذا قول جمهور أهل العلم، وهذه فتوى جمهور أهل العلم. ولو كان هذا الأمر يلزمه أن كل من أراد المرور والعبور من المسجد أو الدخول لحاجة لا توسع الأمر ولا صار من شروط دخول المسجد ما هو تحية المسجد صلاة ركعتين، وهذا لم يقل به أحد من العلماء. لو أنه داوم على مثل هذا الأمر وأنه يلزمه هذا يحتاج إلى دليل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ربما دخلوا المسجد وخرجوا دون صلاة تحية المسجد إذا لم يجلسوا، ثبت هذا عن جماعة، عن ابن عمر وعن أبي الدرداء وغيره. ومما يرد القول بالاستحباب حديث الباب، حديث أبي قتادة قال عليه الصلاة والسلام: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أخرج المار وأخرج القائم الذي يدخل ويبقى واقفا ولم يجلس، هؤلاء لا تلزمهم صلاة تحية المسجد إلا إن جلسوا وبضابط. ما هو هذا الضابط عندك يا أندونيسي؟ ما هو الضابط؟ نعم، ماذا قال؟ إن كان على طهارة أحسن، أما إن لم يكن على طهارة فبالإجماع أنه لا يجب عليه لو جلس. انتبهوا لمسائل الإجماع والمسائل التي تحتاج إلى مراجعة، هذه قد تقدمت. بالإجماع أن الداخل إلى المسجد وأراد الجلوس يصلي ركعتين إذا كان على طهارة، وأما إن لم يكن على طهارة فلا تلزمه بالإجماع حتى الذين قالوا بالوجوب. مسألة: لو نسي تحية المسجد فجلس ولم يتذكر إلا وقد طال الفصل، هل تلزمه؟ يدخل المسجد وهو على طهارة، نسي أن يصلي ركعتين، فوجد حلقة علم جلس فيها، أو وجد درسا، أو جلس يذكر الله أو يقرأ القرآن، أو دخل واضطجع وهو عازم قبل ذلك على تحية المسجد، إلا أنه غفل نسي وما تذكر إلا بعد فترة من جلوسه، فهل يلزمه أن يقوم ويصلي تحية المسجد؟ ذكرنا فيما مضى أن قول الجمهور أنه لا يلزمه إن طال الفصل، ومن الذي قال يلزمه حتى ولو طال الفصل؟ ها، بعض الشافعية. ومن باب الفائدة أيضا نقل بعضهم عدم الخلاف أنه لا يلزمه تحية المسجد إن طال الفصل، نقل الإمام النووي ذلك في المجموع شرح المهذب المجلد الرابع صفحة 53، قال: لو جلس في المسجد قبل التحية وطال الفصل فات ولا يشرع قضاؤها بالاتفاق، انتهى. مسألة: من أتى والإمام يصلي الفريضة أو النافلة كقيام الليل مثلا أو صلاة التراويح أو الكسوف والخسوف أو الاستسقاء، هل يشرع له صلاة تحية المسجد؟ يعني يجيء والإمام يصلي والمأمومون يصلون خلفه، فهل يشرع أن يدخل فيبدأ بصلاة ركعتين ثم يلتحق بالإمام سواء كان الإمام يصلي فريضة أو نافلة؟ أجيبوا، هل يلزمه؟ لا يلزمه. وأن ما شاء الله أبو البراء قال لا يشرع بالإجماع، فمن يخالفه؟ تخالفه بنقل الإجماع أم أنه صواب؟ أحسنتم، نعم أحسنتم يا أبو البراء. وأن نعم أحسنت، نقل الإجماع أنه لا يشرع له الصلاة إن دخل المسجد والإمام يصلي بالناس فريضة كانت أو نافلة، وأعني بالصلاة ركعتي تحية المسجد. أما إن دخل والإمام يصلي الفريضة فهذا بلا خلاف أنه لا يشرع له أن يحدث أي صلاة، لا نافلة ولا تحية مسجد. بقي ما يتعلق بالنوافل، إن دخل المسجد والإمام يصلي بالناس النوافل، إما صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد أو صلاة الكسوف والخسوف أو قيام الليل، ثم دخل وهو مسافر، فهل له أن يصلي الفريضة التي فاتته في السفر ثم يلتحق بهم؟ الجواب نعم بلا خلاف. ومن هذا الباب أيضا جاء من البيت وهم يصلون التراويح مثلا، فهل يشرع أن يصلي ما فاته من فريضة وهم يصلون النافلة، أم أنه يلتحق بهم وهم يصلون النافلة وهو ينوي الفريضة؟ نعم، هذا هو الأفضل، يلتحق بهم وينوي الفريضة وهم يصلون النافلة، ويجوز له أن يصلي الفريضة ثم يلتحق بهم. وهل يشرع أن تقام جماعة ثانية؟ لابد من التفصيل. كان العلماء ينهون عن مثل هذا الأمر، إقامة جماعتين في المسجد، وكانوا يطلقون مثل هذا القول، لا تصلى جماعتان في مسجد، لأنه وجد من فرق الخوارج في ذلك الزمن من كان لا يرى الصلاة خلف أئمة المسلمين، فكانوا يقيمون صلاة جماعة منفردين عن صلاة الإمام والمأمومين، لأن هؤلاء ممن يطيعون ولاة الأمر فليسوا بمسلمين عند الخوارج. ومن هنا أثيرت مثل هذه المسألة، فكان العلماء من أهل السنة يشددون القول فيها فيقولون لا جماعتين في المسجد. هذا ليس هو بحديث، لأن بعض قد سمعت بعض من طلاب العلم يقول وقد جاء حديث النهي عن صلاة جماعتين في مسجد، وهذا غير صحيح، وإنما لهذا المقصود كان أهل العلم ينهون عن ذلك. ثم بعد ذلك إن لم يكن هذا المقصد، إن لم يكن هذا المقصد ولا يوجد خوارج، وإنما الحال هو أنه عرض لهؤلاء صلاة فريضة فاتتهم والإمام يصلي بالناس نافلة، فلهم أن يصلوا الفريضة ويأتم واحد منهم بالناس ويصلون خلفه، والأفضل من هذا أن يلتحقوا مع الإمام جميعا، أن يلتحق هؤلاء الذين فاتتهم الصلاة يلتحقون مع الإمام. لكن لو أنهم صلوا فلا يقال هذا الفعل محدث ولا بدعة ولا يدل على أنهم خوارج ولا يدل على أنهم أرادوا الشقاق والخلاف، الأمور بمقاصدها. نعم نعم، إذا جاء الإمام في صلاة الجنازة فهذا بلا خلاف يصلي ما فاته من فريضة وما إلى ذلك، ولا يلتحق مع الإمام يعني وجوبا لا يجب عليه، لكن يستحب أن يبدأ فيصلي الجنازة مع الإمام ثم بعدها يصلي ما فاته من فريضة، هذا الأفضل. يقول العلماء من جاء والناس يصلون على الجنازة أو سيصلون الجنازة فيؤخر ويلتحق مع الإمام الذي سيصلي بالجنازة أو على الجنازة حتى لا يفوت الفضل. مشروع أن تقام جماعة في مسجد في باب النافلة، يعني يجي جماعة من سفر، يجي مجموعة ممن لم يصلوا الفريضة فيصلون والإمام يصلي النافلة بالناس، لأنه قد يشق لو التحق بهم. الآن سيقرأ الإمام البقرة وآل عمران والنساء، وأنت تريد تصلي العشاء، يعني سيتعب والمشقة تجلب التيسير. طيب، وبالنسبة للجواب على هذه المسألة، من أتى والإمام يصلي، ما يتعلق بتحية المسجد لا يشرع أن يصلي تحية المسجد ثم يلتحق بالإمام، سواء كان الإمام يصلي فريضة أو نافلة بهذا الضابط، ما يتعلق بتحية المسجد فحسب. لماذا؟ لأن هذا الفعل محدث، فهو خصص ركعتي تحية المسجد وظن أن هذا الأمر واجب مستقل، وهو في حقيقة الأمر كما تقدم معنا أنه لا يلزم أن تكون الركعتان مستقلتان، وإنما يلتحق بالإمام في الفريضة أو في النافلة تجزئه عن ركعتي تحية المسجد المأمور بها في حديث أبي قتادة وفي حديث جابر رضي الله عنهما. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يشرع لمن دخل المسجد أن يخصص تحية المسجد إذا كان الإمام يصلي بالناس، وإنما يلتحق به مباشرة، لأنه سيحدث لو دخل وخصص الركعتين أحدث، و كان هذا الزعم هذا الفعل منه يلزم أنه يرى أن تحية المسجد لازم مستقل وواجب مستقل، وهذا يحتاج إلى دليل، وهذا لم يفعله السلف. مسألة: من دخل المسجد لسماع موعظة ودرس فهل تلزمه تحية المسجد؟ نعم يستحب له ذلك على قول الجمهور، يستحب له ذلك على قول الجمهور، لأنهم لا يرون وجوب تحية المسجد، وعلى قول الظاهرية يجب أن يصلي ركعتين تحية المسجد إن كان على طهارة، يعني لو جاء لمقصد حضور درس، سماع موعظة، لاعتكاف، لقراءة قرآن، إن جاء على طهارة فعلى حسب ما تقدم من تفصيل. الجمهور يرون الاستحباب مطلقا، وداود الظاهري ومن قال بقوله الذين يقولون بالوجوب يقولون تلزمه وجوبا. مسألة: هل تجزئ صلاة الجنازة عن تحية المسجد؟ إن أراد الجلوس فتلزمه وجوبا على قول الظاهرية واستحبابا على قول الجمهور، لأنه ما سيصلي على الجنازة إلا وهو طاهر. ثم إن أصل هذه المسألة إن صلى على الجنازة وخرج، نعم هل تجزئه عن تحية المسجد فيكتب له أجر من صلى ركعتين، أجر تحية المسجد وأجر صلاة الجنازة؟ وأيضا هل هناك من قال بأنها تجزئه ولا يلزمه إن جلس أن يصلي ركعتين، لأن صلاة الجنازة قد قامت بهذا الواجب أو بهذا المستحب؟ الجواب نعم، وقع خلاف عامة العلماء أنها لا تجزئ عن تحية المسجد، إن جلس يلزمه أن يصلي ركعتي تحية المسجد. وهناك قول وهو يعد ضعيفا أنها تجزئه، قالوا لأن القصد هو تعظيم بيت الله، وابتداء هذا الدخول بالتحية قد قام بالصلاة فهي تجزئه، قال بهذا بعض الفقهاء، وهو قول لا دليل عليه، قول ضعيف، لأن أقل ما تجزئ به تحية المسجد ركعتان. مسألة: هل يجزئ سجود التلاوة والشكر عن تحية المسجد؟ من لا يعرف سجود التلاوة؟ قرأت القرآن فمررت بآية فيها سجدة، وكم هي السجدات المذكورة في القرآن؟ يقول الجمهور أنه يسجد عند المرور عليها وهي من سجود التلاوة 15، 15 على قول الجمهور يستحب عند كل آية فيها سجدة تسجد. ثم على قول بعض العلماء وهو الصحيح أنك لا تسجد إلا عند المرور على 4 آيات، وهذه التي ورد فيها الدليل: الأولى في العلق، والثانية في صاد، والثالثة في الانشقاق، والرابعة في النجم، هذه 4، وما عداها على قول الجمهور تسجد عند المرور عليها، وعلى القول الآخر أنك لا تسجد إلا عند هذه 4 لورود الدليل فيها. فالشاهد: هل تجزئ سجود التلاوة؟ يعني دخلت الآن وأنت تقرأ القرآن مررت بآية فيها سجود التلاوة وأنت على طهارة، هل يلزمك تحية المسجد أم أنك تسجد مباشرة فيجزئك هذا السجود عن تحية المسجد؟ يلزمه نعم، نعم يلزمه، وهو قول عامة العلماء. وهناك من خالف، بعض الفقهاء قالوا يجزئه سجود الشكر أو سجود التلاوة. أما سجود الشكر هي نعمة ينعم الله بها على العبد، قد تكون جديدة أو جددت، فهو يخر ساجدا لله، هذا يسمى سجود الشكر، نعم، لأي أمر. فإن كان واقفا وجاءته بشرى وهو على طهارة ما قد صلى تحية المسجد، هل يجزئه هذا السجود سجود الشكر عن تحية المسجد؟ هناك من قال من بعض الفقهاء أنه يجزئه، يعني لا يلزمه أن يقوم فيأتي بركعتين، ولا يلزمه أن يصلي الركعتين ثم يسجد نعم للشكر أو يسجد للتلاوة. قال بهذا القول عامة العلماء، وخالف بعضهم فقال هي تجزئه كأنه صلى تحية المسجد. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.